بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 94 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 24 في القصيدة 153. قال المتنبي: قشير وبل عجلان فيها خفية كراعين في ألفاظ ألف غناطق تخليهم النسوان غير فوارق وهم خلوا النسوان غير طوالق يفرق ما بين الكمات وبينها بضرب يسلي حره كل عاشق أتضعن حتى ما تطير رشاشة من الدم إلا في نحور العواتق بكل فلات تنكر الإنس أرضها ضعائن حمر الحلي حمر الأيانق وملمومة سيفية ربعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق بعيدة أطراف القنا من أصوله قريبة بين البيض غبر اليلامق غبر اليلامق نهاها وأغناها عن النهب جوده فما تبتغي إلا حماة الحقائق توهمها الأعراب سورة مترف تذكره البيداء ظل السرادق فذكرتهم بالماء ساعة غبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوت من أداح النقانق. إذا قال في البيت 24: قشير وبل عجلان فيها خفية كراءين في ألفاظ ألف غناطق. قشير هذه القبيلة هاجمها، وبل عجلان المقصود بني عجلان، وهذا في العربية في بني يحذفونها ويضعون بدلا منها بل كقولهم أيضا بل حارث ويقصدون بني الحارث، فلذلك جرها قشير وبل عجلان أي وبني العجلان فيها خفية كراءين في ألفاظ ألفاظ ناطق. يعني هؤلاء القبائل خفيت واختفت وتبددت وتشتتت ولم يعد لها وجود بسبب وقيعة سيف الدولة بهم عندما ثاروا عليه، فأراد أن يشبه خفاءهم بعد قضاء سيف الدولة عليهم، فقال فيها خفية أي قد تفرقوا واختفوا ولم يعد أحد منهم ظاهرا وتبدد شملهم إذ كانوا ربما صفا واحدا أو جيشا واحدا فتفرقوا وخفوا فلم يعودوا يرون، فقال لقد خفوا كراءين في ألفاظ ألفغ ناطق. قال لك الألفغ لا تظهر الراء في نطقه، فهؤلاء أو فهاتان القبيلتان خفيتا بعد أن تبدد شملهما وتخبأوا، يعني قلناهم جبناء اختفوا تبدد شملهم بقتال سيف الدولة لهم واختفوا واختبأوا عنه فلم يعودوا ظاهرين مثلما تختفي الراء التي لا يستطيع الألفغ نطقها، فيعني قضى عليهم وبددهم وفرق شملهم. قشير وبل عجلان فيها خفية كراءين في ألفاظ ألفغ ناطق. ثم قال في البيت 25: تخليهم النسوان غير فوارق وهم خلوا النسوان غير طوالق. تخليهم تتركهم النسوان نساؤهم نساء هذا يعني نساء رجال هاتين القبيلتين غير فوارق، وفارق أو فوارق جمع فاركة، والفارق أو الفاركة المبغض ولا تقال إلا بين الأزواج، فنساؤهن تركنهم ليس بغضا ولكن سيف الدولة أوقع بهم فصار اضطرارا هذا الترك. تخليهم النسوان غير فوارق، وفوارق يعني وردت في الحديث النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. تخليهم النسوان غير فوارق وهم الرجال خلوا النسوان غير طوالق، اضطروا إلى ترك النساء والهرب من بيوتهم بعد أن أوقع بهم سيف الدولة، وهذا الترك والابتعاد عن نسائهم ليس طلاقا، فهم لم يطلقوا نسائهم ولكنهم صاروا كأنما طلقوا نسائهم وابتعدوا عنهن ولكن هذا الابتعاد كان اضطرارا، إذ أوقع بهم سيف الدولة فصاروا كأنهم قد طلقوا نساءهم. تخليهم النسوان غير فوارق، وهم خلوا النسوان غير طوارق، أي أن الحرب أجبرتهم على التشتت والابتعاد. ابتعدت النساء عن الرجال وابتعد الرجال عن النساء مضطرين إلى ذلك من غير فرق أي بغض ولا طلاق. ثم قال في البيت 27 23: يفرق ما بين الكمات وبينها بضرب يسلي حره كل عاشق. يفرق يعني سيف الدولة بقتاله لهؤلاء لهاتين القبيلتين، ما بين الكمات وبينها، بينها قصد النساء، الهاء عائد على النساء أو على النسوان، تمام. والكمات جمع كمي، وهو المتستر أو المتحصن بسلاحه، ويقصد به الفارس الشجاع. ففرق سيف الدولة بين الرجال ونسائهم، ومنع الرجال أن يصلوا إلى النساء، وهؤلاء رجالهم فرسان، فقتل الفرسان، فصار ذلك كأنه تفريق وكأنه طلاق بين الرجال والنساء. بضرب أي بقتل، بضرب بالسيوف، يسلي ينسي يعني حره شدته كل عاشق. هم هؤلاء الرجال ما تركوا نساءهم يعني طوعا، وإنما أجبرهم القتل والقتال، قتل سيف الدولة لهم فماتوا، فصاروا كأنهم طوالق لنسائهم، أو كأن نساءهن طوالق، يتم نساء أو رمل نساءهم، أو بالهروب، فجعل يعني هذا البعد بين الرجال ونسائهم بالهروب من وجه سيف الدولة. بضرب يسلي حره شدة كل عاشق، هم هؤلاء لا يكرهون نساءهم ولم يفارقوهن اختيارا ولا طوعا، إنما اضطرارا، فهم عشاق لنسائهم ولكنهم اضطروا إلى أن يهربوا، فصار هذا التفريق بينهم وبين نسائهم. تضعن حتى ما تطير رشاشة من الدم إلا في نحور العواتق. ويرى البيت أتطعن أي فعل الطعنة أو صرع الطعنة. وإذا أخذنا على رواية الضعن، الضعن جمع ضعينة، والضعينة المرأة التي تركب الهودج، وكناية عن النساء. أتى الضعن أي أتى هذا الفراق إلى الضعن، أو أتى جيش سيف الدولة إلى هاتين القبيلتين ففرق الرجال. طبعا هو لمروءة سيف الدولة لم يمس النساء، ولكن حين قتل رجال هؤلاء النساء إيش قال؟ أتى الضعن حتى ما تطير رشاشة، والرشاشة جمعها رشاش، يعني ما يترشرش، ما يتفرق أو يرش من دم. فقال كان يقتل رجالهن فتطير الدماء، فتترشرش الدماء في نحور العواتق. قلنا أتى الطعنة جائزة أيضا من الدم إلا في نحور العواتق، والعواتق جمع عاتقة أو جمع عاتق، وهي الجارية الشابة التي تكون في بيت أبيها. فقال قتله للرجال أطار الدماء حتى أصابت تلك الدماء، طارت الدماء، تراشقت الدماء، فدخلت من الأبواب ومن النوافذ فرشقت وجوه البنات الصغيرات اللواتي خرج آباؤهن على سيف الدولة، فقتلهم سيف الدولة، فأصابت الدماء يعني رشق الدماء أصاب وجوه هؤلاء البنات، وهو دماء آبائهم. يريد أن يقول إن الحرب كانت شديدة، وإنهم جنوا على أنفسهم بأن تركوا وراءهم نساءهم أرامل وبناتهم يتامى. أتضعن حتى ما تطير رشاشة من الدم إلا في نحور العواتق. وقصد يقول أنه دخل عليهم أو هجم عليهم في بيوتهم أيضا إلى أحيائهم، لكنه لم يمس النساء، لكنه دخل عليهم بيوتهم وأحياءهم وطرقهم ومنازلهم فقتلهم. ثم قال في البيت 28: بكل فلات تنكر الإنس أرضها ضعائن حمر الحلي حمر الأيانق. وقع القتل، فماذا فعلت النساء؟ وقع القتل على الرجال، فالنساء هربن. فبكل فلا، هذه شبه الجملة خبر مقدم، بكل فلات تنكر، وتنكر هذه جملة بعد نكرة، فهي صفة هذه النكرة، يعني صفة الفلا للصحراء، الأرض الواسعة، الأرض الخالية، الصحراء. بكل فلات تنكر الإنس أرضها، يعني لا يوجد فيها من يسكنها، صحراء قاحلة. هذه الفلاة الصحراء القاتلة ضعائن، ضعائن مبتدأ، يعني ضعائن موجودة بكل فلاة، وبكل فلاة شبه الجملة خبر مقدم. فقالك هربت الضعائن، والضعائن جميع ضعينة، قبل قليل مرت معنا النساء الهاربات، هربت النساء من الحرب حتى سحنا ودخلنا الفلوات والصحارى القاحلات، ضعائن حمر الحلي يلبسن حليهن قد هربنا بزينتهن، وهذه زينة حمراء. حمر الأيانق، والأيانق جمع لكلمة أينق، وأينق جمع لكلمة ناقة، فهي جمع الجمع، أي كنا يركبنا النوق الكريمات، فهي على حلين. هربت هذه النساء راكبات هواجهن على هذه النوق، فسحن في الصحراء بعدما وقع في أزواجهن ورجالهن من القتل على يد سيف الدولة، أو أن سيف الدولة أكرمهن بعد أن قتل أزواجهن فحملهن على النوق الكريمة، لأن الناقة الحمراء هذه صفة الناقة الكريمة الثمينة. ومدام قال حمر الحلي أيضا، فكنا أخذنا زينتهن، لم يسلب منهن أموالهن ولا ذهبهن، فخرجنا يعني هاربات ببيوتهن، وقد سمح لهن أن يأخذن معهن كل زينتهن وكل متاعهن. بكل فلاة تنكر الإنس أرضها، ضعائن حمر الحلي حمر الأيانق. ثم قال في البيت 29، وملمومة سيفية رباعية يصيح الحصى فيها صياح اللياق. والله هذه صورة حركية صوتية لونية. ملمومة، وسأدلل على ذلك بعد قليل. ملمومة هذه الواو حرف عطف، وملمومة معطوفة على ضعائن، ضعائن مبتدأ مؤخر قلنا في البيت السابق، وملمولة يعني وموجودة بكل فلاة قاحلة ملمومة، أي الملمومة الكتيبة من الجيش، ويقصد كتيبة أو جيش سيف الدولة. وملمومة سيفية نعتها بأنها سيفية، وسيفية نسبة إلى سيف الدولة. ربعية، ربعية نسبة إلى ربيعة، من يقول ربيعة النسب إلى ربيعة يكون ربعي بحذف الياء وزن فعيلة أو حذف الياء والتاء. قبيلة قبلي، ربيعة ربعي، وربيعة هي قبيلة سيف الدولة. فيريد أن يقول إن جيش سيف الدولة قد دخل هذه الفلوات، وخيوله أو إبله التي تخب في وسط هذه الفلوات تنفلت من تحت أقدامها الحصى، فتدوس حوافر الخيل أو أخفاف الإبل على تلك الحصى، فتتطاير الحصى، فلما تتطايش في حركة يصدر لها صوت، والحصى لون والصحراء لون، يصدر لها صوت كأن هذا الصوت العالي هو صياح اللقالق. واللقالق معروف جمع لقلق، واللقلق طير معروف بصوته العالي. فقال لك لشدة وطئ أقدام الخيل وأخفاف الإبل على الحصى في الصحراء الموحشة والفلات القاحلة، كانت هذه الحصى تتطاير في كل اتجاه، فيحدث هذا التطاير صوتا عاليا كأنه صوت اللقالق. وبالإضافة إلى علو صوت اللقالق له تردد، يعني زي كأنه في صدى أيضا في هذا الصوت. وملمومة سيفية رباعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق. ثم قال في البيت 30، بعيدة أطراف القناة من أصوله قريبة بين البيض غبر أو غبر اليلامق. بعيدة هذه نعت للملمومة، أي لكتيبة الجيش. هذه الكتيبة كيف صفاتها؟ قال بعيدة أطراف القناة، وأطراف القناة أطراف الرماح. القناة قلنا سابقا مرات، إذا لم تكن مئات المرات فعشرات المرات، القناة أطراف الرماح أو الرماح. فقال لك القناة بعيدة يعني عالية، يمسكون الرماح بأيديهم، فإذا نظرت من بعيد رأيت غابة متشابكة من هذه الرماح. بعيدة أطراف القناة من أصوله، يعني من أساسه، فموضع إمساك الفارسي بالرمح أو أول الرمح بعيد عن آخره، يريد أن يدلل أو يقول إن هذه الرماح كانت طويلة وكانت عالية. قريبة بين البيض لكنها ليست بعيدة عن البيض، والبيض جمع بيضة والبيضة الخودة. فأراد أن يقول إن جيشه كان متراصا مزدحما كثير العدد، يلبسون الخوذ اللي هي بيضة جمعها بيض، يلبسون الخوذ ويحملون الرماح العالية، وكانت الرماح قريبة من هذه الخوذ، فإذا نظرت إلى هذا الجيش هالك منظره، بعيدة أطراف القناة من أصوله، قريبة بين البيض، غبر اليلامق. واليلامق جمع يلمق، واليلمق هو الخباء، يعني المكان الذي ينزل فيه أو الخيمة أو الأقبية، القباء اللباس. فكان يريد أن يقول إنهم جيش شديد لم يهمه الغبار، غبر يعني جمع أغبر، وقصد يقول أنهم تغبروا في هذا يعني الدخول في هذا التوغل في هذه الصحراء، فبدوا غبر اليلامق، يعني ثيابهم مغبرة، لم يهمهم يعني هذه الصحراء ولا ما يصيبهم فيها من أن تغبر ثيابهم، لكنهم كانوا شديدين على أعدائهم. إذن بعيدة أطراف القناة من أصوله، قريبة بين البيض، غبر أو غبر اليلامق. ثم قال في البيت 31، وقصد إيش يعني في البيت 30؟ يقول إن الفلوات الواسعة التي يتيه فيها الدليل الخريت وهم أهل بادية وهربوا إليها ظنوا أنها تحميهم وتخبئهم وتنجيهم من سيف الدولة ومن فتكه بهم، لكنهم تفاجأوا أنهم وجدوا ليس خلفهم إنما أمامهم جيش سيف الدولة قد سبقهم إلى مهربهم، وكان جيشا مترصا وعظيما ينتظرهم ليفتك بهم من جديد، فلم تنفعهم الفلوات الواسعة في الهرب من سيف الدولة. ثم قال في البيت 31، نهاها وأغناها عن النهب جوده فما تبتغي إلا حماة الحقائق. نهاها سيف الدولة، الفاعل في نهى سيف الدولة، ضمير مستتر يعود على سيف الدولة، والهاء الضمير المتصل في نهاها يعود على الملمومة اللي هي الكتيبة. فقال لك جيش سيف الدولة نهاه عن أن يغزو للسلب وأخذ الغنيمة، نهاها وأغناها يعني جعلها تغتني فلا تفعل ذلك، عن النهب أي الغارة للسلب. فإيش جوده؟ أو عفوا الفاعل اللي نهاها جوده، يعني نهى جود سيف الدولة هذه الكتيبة من أن تخرج من أجل السلب أو الإغارة من أجل السلب، لأنه أعطاها وكفاها المؤونة وجاد عليها، فلا يخرجون للغارة وللسلب والنهب، إنما إيش قال؟ فما تبتغي، لا تبتغي، لا تريد من خروجها ولا تقصد في خروجها إلا حماة الحقائق. وحماة الحقائق قصده الرجال الأشداء، الفرسان الأشداء الذين يحمون هذه الحماة الحقائق، ما يحق لك من أهل، كأن تكون زوجة أو ابنة أو ابنا أو أهلا أو مال، فهؤلاء يسمونهم حماة الحقائق، أي الذين يحمون ما يحق لهم من مال أو من أهل وبشر. فقال لك هؤلاء يفترض أن يكونوا أشداء وأقوياء حماة الحقائق، فجيش سيف الدولة لا يقصد إلا الفرسان الأشداء ليقاتلهم، إنما لا يخرجوا لغزو أو نهب أو سلب. نهاها وأغناها عن النهب جوده فما تبتغي إلا حماة الحقائق. ثم قال في البيت 32، توهمها الأعراب ثورة مترف تذكره البيداء ظل السرادق. يعني أول ما لحق بين سيف الدولة قال سيتيه في الصحراء سيف الدولة، سيضيع، سيضل، بعد أن يمضي ميلا في الصحراء يتوغل ميلا سيعود. ليش؟ قال توهمها، ظنوا من الوهم الأعراب هؤلاء الذين هربوا منهم من قشير وبل عجلان ثورة مترف، وثبة، ثورة وثبة، مترف منعم، يقصدون سيف الدولة. وردت في القرآن في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فقال هؤلاء العرب ظنوا أن لحاق سيف الدولة بهم لن يطول وأنه سيعود، لأنه ملك وهو مترف منعم، ليس مثلنا نحن العرب الذين يعيشون في الصحراء تعودوا على حرها وعلى عطشها وعلى يعني صعوبة العيش فيها، فظنوا أنه سيرجع. توهمها الأعراب ثورة مترف تذكره البيداء. البيداء الصحراء ستذكره البيداء أول ما يعطش أو أول ما يرى الرمل. إيش تذكره؟ ظل السرادق. حر البيداء سيذكره الظل الذي كان يعيش فيه في السرادق. والسرادق الصيوان أو الإيوان أو هذا الجانب الذي يرفع للملوك في قصورهم. فقال لك حر الصحراء سيذكره ببرد السرادق وبظل وأفياء القصر فسيعود. هكذا ظنوا، لكن ما الذي حدث؟ سيقول المتلبي بعد قليل. إذن توهمها الأعراب ثورة مترف تذكره البيداء ظل السرادق. فقال في البيت 33 فذكرتهم بالماء ساعة غبرت سماوة كلب في أنوف الحسائق. قال له فبان من يستطيع الصبر على العطش ممن لا يستطيع حتى ولو كانوا بدوا وكانوا أهل صحراء، فإنك أصبر على العطش في الصحراء منهم. فقلتم لا، الملك لم يمنعني من أن أكون شديدا ونحتمل العطش والحر ونحتمل الموت والقتل في المعركة، هذا لم يمنعني ولم ينسني كيف أكون فارسا في كل الظروف في كل الأحوال. فذكرتهم أنت بالماء، أي حين احتاجوا إلى الماء لأنه عطشوا في الصحراء فاحتاجوا إلى الماء، فمن أصبر على الماء سينتصر، فكنت أصبر منهم على الماء أي أصبر على العطش. فذكرتهم بالماء متى؟ ساعة غبرت سماوة كلب، غبرت امتلأت بالغبار أو ركضت فأثارت الغبار. سماوة السماوة الأرض مقصود بها، سماوة كلب اللي هي أرض كلب القبيلة في أنوف الحزائق. والحزائق جمع حزيقة، والحزيقة الجماعة من الناس. فلما دخل الغبار في أنوفهم وهم يهربون منك عطشوا، فقالوا من يصبر على الماء سينتصر، فصبرت على الماء أكثر منهم فاستسلموا عطشا قبل أن يستسلموا قتالا. فذكرتهم بالماء ساعة غبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق. ثم قال في البيت 34 وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق. قالوا كانوا يخيفون الملوك بصبرهم وجلدهم على حر الصحراء وعطشها وجوعها. شو قال؟ وكانوا يروعون يخيفون الملوك بأن بدوا، بأنهم أهل بادية. طبعا بأن يعني بأنهم بدوا، يعني صاروا في البادية، يعني يعيشون في البادية. فقال كانوا يقول الملوك أنتم منعمون مترفون لا تستطيعون، أنتم ناس نعانع إذا جاز التعبير، أنتم لينو الجانب لا تستطيعون الصبر على ما في الصحراء من شدائد. لكنهم اكتشفوا خلاف ذلك حين لحق بهم سيف الدلة. فذكرتهم وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت الملوك هسا بأن بدوا هم، الواو الجماعة عاد على هؤلاء، على قشير بل عجلان وبني كلب اللي ثاروا على سيف الدولة وغيرهم من القبائل. وأن نبتت يعني وأن الملوك قد نبتت في الماء، يعني في الظل وفي الحدائق وفي الأيكات الملتفة والماء الخرير وخرير الماء الذي يسير في هذه القصور. وأن نبتت في الماء نبت الغلافق، والغلافق جمع غلفق وهو الطحلب. قال هؤلاء الملوك نبتوا في قصور منعمين كما ينبت الطحلب على الماء، عايشين في الماء منعمين، لكن ظنهم لم يصدق إذ إنك تابعتهم إلى الصحراء وظفرت بهم. وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق. ثم قال في البيت 35 فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتا من أداح النقانق. قال فهاجوك يعني ثاروا عليك، فلما ثاروا عليك هاجوك يعني جعلوك تهيج عليهم فتقاتلهم، فلما هاجوك وجدوك أهدى في الفلا من نجومه. قال أنت أهدى من النجوم في الفلا، أي تعارف بالصحراء، ظنوا أنهم هم الوحيدون الذين يعرفون الصحراء ويعرفون مجاهلها ولا يضيعون فيها، فوجدوك أهدى منهم في هذا الصحراء وأعرف، بل أنت أعرف من النجوم. النجوم لا تضل أبدا طبعا، بل هي كانت علامات الدليل للصحراء، ولذلك قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون فوجدوك أهدى، لذلك أخذها من القرآن، قال وبالنجم هم يهتدون فأهدى، قال فهاجوك أهدى في الفلا لجمع فلا الصحراء من نجومه وأبدى بيوتا من أداح النقانق، أبدى أظهر من البدو، بدا يبدو بيوتا، هذه تمييز أبدى لأنه اسم تفضيل، أبدى اسم تفضيل فبيوتا تمييز لها، من أداح النقانق، والأداح جمع أدحي وهو موضع بيض النعام، والنقانق جمع نقنق وهو ذكر النعام أو نقنقة وهو أنثى النعام، فقال لك أنت صرت أظهر في الصحراء ومعرفتك بها ومقدرتك على أن لا تخفى أو لا تستظل بظل ولا تجلس تحت ظل عرش، إنما أنت تبدو كما يبدو بيض النعام، إذ إن النعام يبيض على الأرض وبيضه ذا ظاهر وهو يدحو يبسط الأرض لعشه، هكذا يفعل النعام يبسط الأرض لعشه فيبيض فيه فترى بيضه في الطريق ربما تدوسه المارة، يعني قصد يقول أنك كنت ظاهرا وأنك كنت صابرا. إذن قال فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتا من أداح النقانق. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 95 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.